بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لتلوي لؤي الجيد ناكسة الطرف فهاشمها في الطف مهشومة الأنف. ويا مضر الحمراء ويا مضر الحمراء لا تنشر اللواء، فإن لواك اليوم أجدر باللف. ويا غالبا رد الجفون على القذاء، لمن أنت بعد اليوم ممدودة الطرف. ألم يأتكم أن الحسين تنازعت شباه القنا حشاه القنا حتى قضى بثرى الطف؟ وتلك التي لم تبرح الخدر أبرزت عشية لا كهف فتأوي إليه. يا الكهف وقد كان من فرط الخفارة صوتها يغض، فغض اليوم من شدة الضعف. لقد فزع من هجمة القوم واللهن إلى ابن أبيها وهو فوق الثرى. يا مغفي ونايا آدت عليه حين ألفته عارية، ونايا آدت عليه حين ألفته عارية على جسمه تسفي الرياح بما يا تسفي. أخي أبا عبد الله، حملت الرزايا قبل يومك كلها، فما انقضت ظهري ولا اوهنا. يا كتفي ولا ويت من دهري جميع صروفي، ف فلم يلو صبري مثل يومك من صرف فيا لوعة لو ضمني اللحد قبلها ولم أبد بين القوم خاشعة يطر راح أريد يا حسين لا ما راح أريد خويا غير موتي وياك ما يشفي الجبل أهلا يحصل لعيد جسمك لحد وياك جانب لحدك يتوارين ليلة 11 خويا راح أريد للخيام لا يا جن يا خيا أحرقها وخدري بنار نظرة وهاي ما فرت أطفايا لك والحرام ومن أريد ليها العداية تشبيني أبا عبد الله راح أرد وردتي لوعة وعذاب شحال هالوليان فوق ترى شلون بمجال ثوم وسكينة ورباب عيون عبر على الدرب تربيني إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين هناك ظاهرة في طول التاريخ هذه الظاهرة من الظواهر الخطيرة في المجتمع البشري وهي عبارة عن ظاهرة رفض الأديان رفض النبوات والاكتفاء بالأهواء تيار من الناس وفي الأعم الأغلب هذا التيار الذي يمكن أن يعبر عنه أنصاف مثقفين أنصاف متعلمين هؤلاء يأخذهم الغرور بأنفسهم من جهة شاف عنده كمية معلومات وقسم من هؤلاء الدفع مصالح معينة أو شهوات معينة فيرفض الرجوع إلى الدين أو الإيمان بالبعثة أو الإيمان بالكتاب الإلهي ويتصور أنه بهواه الخاص وبأفكار الخاصة يستطيع بأن يحل مشاكله ويستطيع أن ينظم حياته وقطعا هذا انحراف كبير بالتأكيد لأنه الإنسان قطعا لو ترك الأمر له لعجز عن أن ينظم حياته بنفسه وأعتقد الوجدان شاهد دامغ على ذلك هذا التاريخ بطوله لاحظوا كم قامت دول وكم نشأت أمم وكم صدرت دساتير وكم طبقت قوانين وكم وضعت أنظمة لكن إلى الآن البشرية تغلي، إلى الآن البشرية في ارتباك، إلى الآن في اضطراب، لا تكاد تجد بقعة من بقاع الأرض إلا وهي مأزومة بأزمة معينة. والغريب أنه كلما ازداد التقدم التقني التكنولوجي كلما كثرت الأزمات والمشاكل، والحال هو الهدف ليس مجرد صناعة الآلة وإن كان هذا أمرا مطلوبا، لكن الهدف هو صناعة الإنسان، والهدف هو بسط الأمن والعدل في ربوع البشرية. تحس أنت لما تعيش تحس أنك تعيش في محيط إنسانية، ما تعيش بين ذئاب، تعيش وأنت آمن مطمئن في سكينة في طمأنينة في ثقة متبادلة. ما تحس أنت لما تعالج المجتمع كأنك داخل في ساحة حرب، هذا ينظر لك شجرا وهذا أساء الظن بيك، وهذا تخاف أن يخونك، وهذا تخاف أن يحسدك، هذا تخاف أن يعتدي عليك. ما صارت حياة إنسانية، صارت حياة غابة. الإنسان لكي يحس بالإنسانية لابد أن تكون هناك سكينة طمأنينة ثقة، هذا هو الذي يحسسك، يكون عندك أمان على ما عندك، تأمن على دمك ومالك وعرضك إلى آخره. حينئذ تحس بالإنسانية، أنك تعيش حياة إنسانية حقيقية. طيب هذا إلى الآن تأمن؟ ما تأمن. والمفروض أن الإنسان العاقل يستفيد من التجربة، ليس كذلك؟ طيب كم قرن الآن مر على البشرية؟ كم قرن؟ آلاف السنين مرت إذا تحسب من لدن آدم إلى يوم الناس هذا، مرت مئات القرون، آلاف السنين، وطبقت أنظمة وقوانين ودساتير وفوضى، كل هذا صار، والإنسانية جربت كل شيء تقريبا. يعني لا يكاد يبقى فكر أو نظام أو إيديولوجيا كما يعبرون بالاصطلاح الجديد إلا وجربت حظها، لكن إلى الآن لم تكن كفيلة بحل مشكلة الإنسانية، مشكلة الإنسانية الأساسية. العالة تروح وتأتي، العالة بوسع الإنسان أن يخترعها، يصنع طائرة، يصنع هذا العقل الإلكتروني، يصنع ما يصنع، هذا ميسور للإنسان، الإنسان بوسعه، الله عز وجل مكنه وزود بإمكانات التقدم الصناعي والتقني إلى آخره، حتى قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، أعطانا الضوء الأخضر، لكن بشرط أن تكون عندكم إمكانات المغامرة بالفضاء. يعني أريد أن يقول أنا ما أحبستكم بالأرض، إذا وفقتم أن تجولوا في الفضاء وتستفيدوا من الفضاء، أن تصلوا إلى الأجرام السماوية الأخرى إلى آخره، بوسعكم، أنا ما مانع عليكم، غايته لا تنفذون إلا بسلطان. إخواني وأعزائي، لا بأس إذا يصير تقدم للأمام، فسح المجال للإخوة، لأنه المطر غزير بحمد الله تعالى، زاد الله الخير على الجميع. بالصلاة على محمد وآل محمد. عندنا فراغات هنا قريب المنبر، قريب المنبر فراغات موجودة، تقدموا افسحوا، يفسح الله لكم إن شاء الله. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فالشاهد أن الإنسانية في هذا المسار الطويل كان المفروض أن تستفيد من التجربة، وأن تستطيع وضع قانون يكفل للإنسانية أمنها العام، يكفل لها ازدهارها. للأسف لا زالت الإنسانية تعاني، وأظن من الملاحظ أنه كل جيل يأتي يقول أن الجيل السابق كان أسعد منا حالا. الآن هذا جيلنا لما يقارن بين هذا الظرف والظرف السابق. يقول أنه أنا أبي وأمي كانوا في وضع أسعد مما نحن فيه، وكذلك الجيل السابق أيضا يقول أن الجيل الأسبق كان حياته أسعد وكانت سكينة موجودة، طمأنينة، الحياة بسيطة إلى آخره، بينما الآن كلما تعقدت وسائل الحضارة المادية كلما كثر الرعب وكثرت الأزمات، والآن الإنسانية تعيش في هلع. على الصعيد الدولي توجد أزمات حادة بين الأقطاب، وعلى الصعيد الإقليمي، وأحيانا في بعضها على أصعدة داخلية أيضا. هذا كل دليل دامغ على أن الإنسانية بنفسها لا تستطيع أن تحل مشكلتها ما لم ترجع إلى الله تبارك وتعالى. غايته الرجوع إلى الله قطعا ما يكون بشكل مباشر، لابد أن يكون عن طريق رسل الله عز وجل. الله جعل سفراء بينه وبين خلقه وهم الأنبياء المرسلون، هؤلاء هم الذين ينقلون إلينا أحكام الله. وما يمكن الإنسانية تضمن سعادتها وأمنها واستقرارها إلا بالأحكام الإلهية الواقعية الخالصة التي لا خطأ فيها بل كلها صواب. طيب هذا متى يتيسر؟ يتيسر إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله حاضرا عندك وكنت تتشرف بلقائه، فتأخذ الأحكام المباشرة الواقعية الذي ما بها خطأ منه. إذا غاب الرسول صلى الله عليه وآله يكون قائم مقام عنده، ترجع له حتى تأخذ منه الأحكام الواقعية. طيب إذا لا ما تيسر الوصول إليه، فلا بد أن ترجع إلى من أخذ عن الرسول أو إلى من أخذ عن الإمام عليه السلام. أما إذا الإنسان هو يقصر ما يرجع إلى من نصبه الله عز وجل فيقع في مشكلة، الله مسؤول؟ لا، الله عز وجل ما عليه مسؤولية. الله يقول لك أنا نصبت لك إماما هاديا حجة ترجع إليها لكنك قصرت. ثانيا أن يطبق، فأولا أن نعرف تمام الأحكام الواقعية، لأن الدين شيء متكامل، ما يمكن تكفل السعادة 100% والأمن 100% والعدل 100% بمجرد أن شهدت الشهادتين، أو طبقت نصف الدين دون نصف، أو تعلمت قسم دون قسم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ممكن. وصفة يكتبها لك الطبيب فيها مثلا أفرضوا علاج، أفرضوا مثلا مائع وفيها علاج غير مائع، أقراص وفيها أبرة وإلى آخره، طبيب يطلب منك استعمالها كلها مرة واحدة وينبهك أن هذا إذا استعملت قسم منها دون قسم لا فقط ما تنفعك، أحيانا ماذا تضرك، لأن بعضها مكمل للآخر. الدين كالمسلمين، كيف نقول المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الدين نفس الشيء، عينا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، إذا نقص منه عضو، إذا ضعف منه عضو. يعني أنا لما أرجع للدين أجد الدين بنظام عبادي، أولا هذا ينظم علاقتي مع الله. ليش ينظمها؟ لأن هذه لها إيجابيات على سلوكي مع نفسي ومع الناس. أنا لما أصلي أو أصوم أو أحج أو أزكي، هذا له ماذا؟ آثار إيجابية على أخلاقي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصوم يحسسك ألم الجوع فماذا؟ فترحم الفقير، أو لأن يقوي إرادتك حتى إذا طلب منك أن تجود بنفسك، عندك إرادة قوية ما تتردد، إذا طلب منك أن تجود بمالك أنت مجهز حالك، شايف؟ مدرب نفسك، متمرن. فإذا هذا النظام العبادي قسم، وهذا له أثر على السلوك العام وثانيا فيه نظام الأسرة، كل ما يتعلق بالزواج والطلاق، حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الوالدين، ذوي الأرحام، الجيران، العلائق الاجتماعية، وضع لها نظام. هنالك أيضا نظام اقتصادي ينظم مصادر المالية المشروعة من الممنوعة، المصارف الصحيحة من المصارف الفاسدة، حركة السوق، التداول، الإنتاج، الاستهلاك، كل هذا نظم الشارع بخطوط عامة. قد جزئيات تركها لنا، لكن الخطوط العامة رسمها لنا الشارع. مثلا حرم الإثراء بلا سبب، يجي واحد يثري ثروة بلا سبب مشروع، لا، لابد من سبب للملكية. حرم الربا، حرم الغش، حرم الخيانة إلى آخره، وأوجب العمل وأمرنا أن نتحرى الأولويات وأن نكون أمة فاعلة منتجة لا أن نكون أمة خاملة. وضعنا ضوابط عام، أعطانا نظام اقتصادي، كذلك أعطانا نظام للولاية العامة. أيضا الرسول كان يقود الأمة، الرسول عين من بعده من يقود الأمة إلى آخره، ووضع ضوابط لقضية الحكم والتداول السلمي للحكم، ووضع لكل ذلك أحكاما دقيقة مضبوطة بشكل لا يقبل الغلط. هذا كله وضع الإسلام، يعني الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة، حتى العلاقات الدولية ما يتعلق بعلاقة الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى، علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى كيف يجب أن تكون، تبنى على أساس إنساني، على أساس مبادئ التعايش السلمي. الإسلام يشجب الإكراه، واحد، يشجب الإرهاب، اثنين، يحترم الرأي الآخر، ثلاثة، يبسط الأمن، يبسط العدل، يأمرنا أن ندعو الآخر بالحكمة والموعظة الحسنة. الدين نظام دقيق مضبوط 100%. لكن الذي حصل إيش؟ إما أن يؤخذ بعض دون بعض على مستوى العقيدة، يعني يعتقد بقسم دون قسم، أو بعض دون بعض على مستوى المعرفة، ما يعرف تفاصيله. وقد ورد أنه من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا، من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا، أو لا يعتقد بي يأخذ معلوماته كاملة وصحيحة ويعتقد بي، وهذا نادر وما يطبق التطبيق التام. كل واحد من هذه العوامل هي تخلق مشكلة بالمجتمع. فإذا صار قصور، القصور هذا احنا نتحمله، إذا صار تقصير، التقصير منا، نحن قصرنا في معرفة ديننا أو في تطبيق ديننا. أما الله عز وجل فقد أتم الحجة وأقامها علينا. من هنا تجد أن الدين كل، لاحظ العبارة، كل متكامل، يعني يكمل بعضه بعضا. يعني لما نقول أن الدين مثلا يضمن الأمن الأهلي والسلم الاجتماعي، كيف يضمنه؟ يضمنه بمجرد الصلاة والصوم؟ لا، من قال لك هذا؟ إلى جانب، لازم تطبق النظام الأسري الصحيح والنظام الاجتماعي الصحيح والنظام الاقتصادي الصحيح وإلى آخره، طبق كله، نعم، تقطف الثمرة. أما تطبق قسم دون قسم، ما الدين ما يضمن لك، قد يحصل فرد ضمان جزئي، نعم، لكن الشيء الكل الذي وعدنا الله به، وهذا اللي احنا ندعيه الدعاوى العريضة، نقول أن الإسلام يكفل سعادة الإنسانية وأمانها واستقرارها وازدهارها، هذه دعوة عريضة جدا، هذه ما تحصل بالتطبيقات الجزئية، إنما تحصل بالتطبيق الكلي. لكن الخطوة الأولى هذه الذي يقال عنها مشيرة الألف ميل تبدأ بخطوة. الخطوة الأولى هو أن تؤمن برسالة الله، برسول الله، بكتاب الله، ثم تنطلق على هذا الأساس. لهذا القرآن الكريم تعرض لهذه المشكلة الذي هي ظاهرة سلبية، الذي هي عبارة عن تيار نقدر نسميه التيار المعاند. هؤلاء أخذهم الغرور بأنفسهم، يقول قائلهم أنه ما حاجة للدين، الدين لماذا؟ ما نحتاج الدين، الله خلقنا وأعطانا عقول. يعني قد يكون هذا الشخص مؤمنا بالله أيضا، الغريب هذا، يعني ليس ملحدا، ليس جاحدا، لا، يقول الله موجود تمام، لكن الله أعطاني عقل، أنا بعقلي أميز الخطأ من الصواب، الحق من الباطل، وين ميزت؟ يلا تفضل هذه الآن السنين. وكيف يتبين؟ يتبين آخر المقدمات، تبين بالنتائج. ده لاحظ ماذا حصدت البشرية نتيجة بعدها عن الدين الواقعي. ها، ما أتكلم عن الدين الشكلي، ما شاء الله دين شكلي كثير بالدنيا، الدين الشكلي كثير. قبل أيام تكلمنا ليلتين على قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الممثلين كثيرون، يقول احذروا الممثلين، هنالك من يمثل مثل ما يمثل باسم الدنيا، هنالك من يمثل باسم الدين. إيه نعم، ممثل ممثل، وفي بعض الروايات أشياء غريبة في قضية النفاق، ليس هنا موضع عرضها، خطيرة بعض العبارات، أخشى إذا ذكرتها لازم أشرحها، وإذا أشرحها لازم نعم يطول الوقت عن الوقت المحدد. لكن على العموم المهم أنه نأخذ بالدين الواقعي الصحيح، نأخذ من أهله. كيف نعرف أن هذا الدين صحيح؟ أنا عقلي يستطيع؟ ما يستطيع. لو استطاع لحقق لي الثمرة المرجوة، ثمرة المرجوة تعيش البشرية بأمان، تعيش البشرية بماذا؟ بازدهار، باستقرار، بسكينة. إن والآن تدق طبول الحرب العالمية الثالثة في العالم، أسأل الله عز وجل ألا يصيب المستضعفين مكروه، ألا يصيب المؤمنين مكروه، أسأله تعالى أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. لكن النصوص القرآنية الحقيقة مخيفة في هذا المجال، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، تصور الآن أنت وضع الأرض والعولمة والتقدم الحضاري المادي، التكنولوجيا، التقارب، العالم صار كله وحدة واحدة، الزينة في الدنيا، تفنن في ألوان الزينة، القدرات المختلفة والطغيان المبني على تلك القدرات، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. طيب الآن توجد الآن تهديدات للإنسانية حقيقية في العالم، المخلص من هذا كله ما هو؟ نص عليه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر من ذرية ولدي الحسين عليه السلام من يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الحل بأن نعود إلى الله، الحل أن نعود إلى من تركنا. لماذا الأمة وقعت في كارثة؟ لأنها لم تتمسك بالعروة التي أمر الله بالتمسك بها. هذه الآية الشريفة التي قرأتها في صدر البحث، والتي تقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ما المقصود هنا بعد الهدى المعلوم الواضح الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال يعني أولئك الذين يتبعون أهواءهم ولم يرجعوا إلى من أمروا باتباعه لمعرفة الهدى الذي لا ضلال فيه والصحيح الذي أو الصواب الذي لا خطأ فيه وهو ما أعلن عنه الرسول صلى الله عليه وآله. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عترة أهل بيتي ما إن تمسكتم، ما قال بواحد منهما يعني على البدل إما هذا وإما ذاك، لا متكاملان هما شيء واحد. كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. التفكيك الذي حصل بين الكتاب والعترة تفكيك الناس، الله دمج بينهم، الرسول دمج بينهم، لكن الناس ماذا فرقوا بينهما؟ هذا أدى إلى أن يتلاعب بتفسير الكتاب، صار بناء شمر بن ذي الجوشن يعمل له مسجد بالكوفة ويجلس يفسر قرآن. نعم عنده مسجد شمر، شمر بناءك يعني هذا واحد يعني عادي يعني هالشكل، ما عنده ادعاءات؟ لا عنده ادعاءات. هذه 7 مساجد أمر علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهدمها، معروف الكوفة بها 14 مسجدا، 7 منها تسمى المساجد المباركة والذي يأتي في طليعتها مسجد الكوفة وثانيها مسجد السهل إلى آخره، وهناك 7 الملعونة يعبر عنها مساجد ضرار. كيف مساجد الضرار الذي بنيت أيام الرسول وتحدث عنها القرآن الكريم وأمر الله رسوله بهدمها لأنها اسمها مسجد واقعها وكر تآمر، وكر تخريب ونفاق وإضلال وإفساد. فعلي عليه السلام استنانا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله هدم 7 مساجد في الكوفة، منها مسجد شمر ابن ذي الجوشن، مسجد شبث ابن ربعي هذا أيضا من قادة الجريمة يوم عاشوراء ضد الحسين سلام الله عليه، مسجد سماك ابن حرب. كل من صار بناء لأنه يفكر أن هذه فرد مصيادة يعني سهلة، يعني سهلة أن تصيد الناس عن طريق الدين، هذا اللي يريد يمثل باسم الدين عنده مجال واسع أكثر من الفنانين العاديين، لا أنا باسم الدين بعد السين، الدين بعد جذابيته والناس بالفطرة هي متعلقة بالدين. فهؤلاء لبسوا لبوس الدين. وعمر بن سعد إيش كان بناكم أنتم؟ كان يعني ابن شارع عادي هالشكل؟ عمر بن سعد من هو؟ أبو سعد ابن أبي وقاص، افتحوا لي أذهانكم. أبو سعد من كبار الصحابة وهذا واضح، وثانيا تربط مع الرسول صلى الله عليه وآله علاقة نسبية وعلاقة سببية. سببية إيش يعني؟ بالمصاهرة عن طريق النساء، ولهذا الرسول كان ينادي خالي هذا سعد تلاحظ، وعن طريق النسب لأن بني زهرة هو زهري يلتقون بالجد الرابع الخامس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد شخصية لا ينكر من شخصيات كبار الصحابة، وكان يعتد برأيه كثيرا، ولما صار الخلاف على مسألة الخلافة كان له رأي في الموضوع، ولما وصلت البيعة لعلي سلام الله عليه قعد عن البيعة لم يبايع عليا، استأذن الإمام يعني الإمام علي عليه السلام كما شرحت أنا في الليالي سابقة ما كان يكره الناس على شيء، كان يهم أن الطرف يحترم حاله وما يخل بالأمن العام ولا يؤذي أحدا من المواطنين، ما يرتكب جريمة على رسله، راتبه جاري له، الخراج جاري ما يمنع. بعضهم هذا كاتب بيت المال عبيد الله ابن أبي رافع قال هؤلاء أنا أقطع عطائهم، قال من قال لك؟ أنا أقول لك اعطيهم ما عليك أنت. قال هؤلاء لا يبايعون ولا يحضرون في جمعة ولا جماعة ولا ولا، لمن أنا أدفع المعطاء؟ قال ما عليك، هؤلاء الله عز وجل ضمن لهم عطاءهم، عندهم عوائل حتى لو ما عندهم عوائل عطاءهم جاري، هذه حقوق عامة ما تأثر، الموقف السياسي ما يأثر على الحقوق والواجبات العامة، هذا مواطن له ما لسائر المواطنين وعليه ما عليهم، وإنما أقول مواطن أعني بذلك، لأن الموجودين قسم منهم مسلمون وقسم إيش غير مسلمين، حتى الذمي يحترم له حقوقه المتناسبة مع وضعه. لاحظ، فالإمام علي لم يمنع أبدا، لا قمعهم ولا منحهم ولا سجنهم ولا قطع راتبهم، لا قاطعهم بأرزاقهم ولا شوش عليهم أبدا أبدا. الله أكبر الله أكبر، ما أعظمك أبا الحسن، كم قوطعت وحوربت وحوصرت وشتمت ولكن كان الرد إيش؟ الرد كله أريحية وكل مكارم أخلاق، وهذه هي صورة الكمال والجمال النبوي، يعني هو الحقيقة نسخة طبق الأصل من محمد صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فسعد اعتذر عن البيعة الإمام علي عليه السلام، قال وأنا لا أكرهك عليها، بالتبع اعتذر عن حضور المعارك، يعني معركة الجمل، معركة صفين مثلا، معركة النهروان أيضا الإمام لم يجبر أحدا أبدا على النفير العام، لكن كان إذا طلب منه شتم علي أبى إباء شديدا. هدد معاوية قال ما أشتم علي بن أبي طالب، أنا قد أختلف معه بالرأي في بعض المسائل، لأنه ما فاهم قضية إمام معصوم مفترض من الله ما يصير تخالفه، هذا مو رأي عادي حتى تقول أنا من حق. صحيح هو يسمح لك الإمام من لطفة تبين رأيك، لكن هذا بيان رأي في غير محله. فالحاصل قال أنا قد أختلف معه بالرأي، أنا ما بايعته لكن أنا لا أشتمه ما عشت، أغراب الأموال، لأن قسم آخرون أغرتهم الأموال، قسم تحت الضغط مثلا شتموا، هذا التاريخ واضح نصب أعيننا. سعد أبا، قال لي ليش؟ قال والله إن لعلي خصالا لو كانت لي واحدة منها لكان لي خيرا من الدنيا وما فيها. هو عبر عبارة أخرى باصطلاحهم كناية، كان خيرا لي من حمر النعم، هذا مثل يضرب يعني أروع الأنعام اللي يغالى بأثمانها، أو كان خيرا لي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. قال وحدة منهن لو عندي لكان يسوى الدنيا وما فيها. قال ما هي الخصال التي لعلي ومنعتك من شتمه؟ قال أولا لما صار يوم المباهلة جاء رسول الله من الأنفس بعلي، ومن النساء بفاطمة، ومن الأبناء بالحسن والحسين، كيف أنا أشتم رجلا له هذه الخصلة هذه المنزلة؟ ما أشتم. اثنين قال ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا تحت الخباء أو الكساء، أنزل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ثالثا قال أنا حاضر في واقعة ماذا؟ خيبر لما تقدم فلان وفشل، وتقدم آخر باللواء وفشل أو الراية، وآخر وفشله وصار الليل توقف، توقفت العملية العسكرية. الرسول قال دعوها إلى الغد، والله لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. طيب هذا بالليل الكلام، باتوا الجماعة كلهم، كل من يتمنى أن تكون هذه الصفات أو هذا الوسام له، ولكن اختيار الله عز وجل. أصبح الصباح والقوم يضربون أخماسا بأسداس، وإذا بالرسول والكل عاين إلى شفتي رسول الله، إيش راح يتكلم؟ من هذا الشخص؟ وإذا به ينطق، والرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال أدعوا لي عليا. قيل له يا رسول الله إنه مريض. الله الله به، ها صاروا يعني مشفقين عليه بعض الناس. الحاصل مريض، قال ما عليكم مريض، ادعوا لي يا خليجي. كان عنده رمد شديد بأبي وأمي، فأخذ النبي، هذا بعد بإجماع المسلمين هذه قضية خيبر، فأخذ النبي من ريقه الطاهر، وهذه من كرامات معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ من ريقه الطاهر فوضعه على عيني علي عليه السلام فعوفيتا من وقتهما. فأتاه الوصي، أرمد عينا، رحم الله الأزري، فأتاه الوصي أرمد عينا فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الجموع فولت منه علما بأنه أمضاها ودحى بابها بكف اقتدار لو حمتها الأملاك منه دحاها. واتفق المسلمون كلهم على اختلاف مشاربهم، والقضية إنما أقول عنها اتفق المسلمون وما أذكر اسم مصدر، لأنه كتب التاريخ، كتب الحديث، كتب المغازي، كتب السيرة نصت على هذه القضية، فهي أشهر من الشمس وأبين من الأمس. قالوا اجتمع بعد أن دحاها علي في لفظ 44 رجلا من أشاوش القوم، وفي لفظ آخر لجمهور المسلمين، هذا أكثر شيء ورد عند الجمهور، يقول أبو رافع على ما بذهني، يقول اجتمعنا ونحن قرابة 70 على أن نحمل تلك الباب فلم نستطع تحريكها. طيب هذا شيء عادي؟ وراح ابن أبي الحديد المعتزل البغدادي يقول يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وأربع أقول فيك سميدع؟ كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع. طيب هذا سئل عنا الإمام عليه السلام يا أبا الحسن كيف حصل هذا؟ قال ما فعلته بقوة جسمانية، إنما فعلته بأيد، الأيد القوة لا جمع يد، الأيد، إنا بنينا السماء بأيد يعني إيش القوة، إنما فعلته بأيد رباني، يعني هذه كرامة معجزة، ليش تتعجب؟ يعني هو من هو علي؟ هو نفس المصطفى، فهذه اعتبرها معجزة من معجزات هو علي، وما عنده معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليش تستغرب هذا المعنى؟ هم نور واحد صلوات الله عليهم أجمعين. فسعد يقول لمعاوية هكذا فضيلة تسجل لهكذا رجل، ما تسمح لي أن ماذا أن أشتمه؟ وبعدين سعد الحقيقة نتيجة مواقفه، عند مواقف كانت الحقيقة مبدئية بقطع النظر، هو لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام، لكن سعد ما يقاس بآخرين من المتحاملين على علي عليه السلام، ما يقاس بهم، صحيح علي هذه المؤاخذة صحيح، لكن الحق يقال، الإنصاف يقتضي أن تذكر سلبيات وإيجابيات الطرف. هذا الرجل كان عنده مواقف مبدئية أخرى مع القوم، فأدى بي إلى ما قاله أبو الفرج الأصبهاني، قال: وكان معاوية يخشى من رجلين، وهما يخشى من رجلين على حساب ماذا؟ من أجل عقد البيعة من بعده ليزيد، لكن كان يخاف معارضة رجلين بالدرجة الأولى، الإمام الحسن عليه السلام وسعد ابن أبي وقاص. فدس إليهما، نعم، سمن ضعافة. هذا الغريب أن عمر ابن سعد بايع ضمير لهالدرجة، قل له أنت أبوك هكذا كان، علائق نسبية وسببية بينك وبين ماذا؟ أهل البيت عليهم السلام. ثالثا، أنت موتور، أنت عندك وتر عند الأمويين، الأمويون سموا أباك ومع ذلك تتواطأ معهم من أجل ماذا؟ من أجل دنيا دنية، وهذه الدنيا الدنية أيضا حرم منها ولم يعطه ابن زياد شيئا. فالحاصل، أعود إلى المطلب، عمر ابن سعد أولا ما كان ابن شارع عادي، هذا بالنسبة لأبيه، بالنسبة لشخصه هو كتب الحديث والرجال تعتبر من المحدثين من التابعين، بعضهم يعبر عنا من علماء المحدثين، أنا ما يطاوعني قلبي أن أخلع عليه هذا اللقب، وإن كان ممكن إنسان عالم ويظل بلعم ابن باعورة، هذا الذي ذكر الله قصته في القرآن، الذي تمالأ وتواطأ مع فرعون ضد موسى، رجل دين، نعم، وباع دينه للشياطين، ليس عجيبا، لكن ما ثابت بحسب الموازين العلمية أنه كان عالما من المحدثين. والغريب أن أحد الرجاليين اسمه العجلي، هذا العجلي من علماء الرجال يعتبر، هذا الكتابة يؤشر به إلى تقييم الرواة، يقول هذا الراوي قوي، هذا الراوي ضعيف، هذا كيت. لما وصل إلى عمر بن سعد تدريش عبر عنه، قال: تابعي ثقة، وهو الذي قتل الحسين بن علي. شلون تجمع هذه وهذه؟ تابعي ثقة، يقول هذا أشهد ما بالله أنه ماذا؟ ثقة إذا حدث، لكنه قتل الحسين عليه السلام، كأنه ما مسوي شيء، وذاك الكوفي كان رايح إلى الحج وسأل أحد فقهاء التابعين، قال له: أنا أصبت بعوضة أثناء الإحرام، هذه قتلتها، علي شيء كفارة إثم كذا؟ قال له: أنت منين؟ قال له: كوفي. قال له: عجبا منكم تستبيحون دم الحسين بن علي وتسأل عن دم البعوضة؟ الله يعافينا منكم، هافد عقول عجيبة غريبة. فالشاهد، إذن هذا الرجل يعني بتعبيرنا الدارج بايع ومخلص، هذا ابن سعد. زين، بعد عرف عنا أنه في الأعم الأغلب إذا تبحث عنا وين؟ بالمسجد، حتى عبر بعضهم عنا حمامة، مش غريب، وأن من القراء ومن التابعين ومن المحدثين، وعمامته الكبرى على رأسه. أكون صريح معكم، المظاهر لا تغر أبدا، أنا أعني ما أقول، ولو كشف الغطاء لرأيتم عجبا، لكن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. هذا السجاد: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا ولا استباح رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. هذا عمر بن سعد بتاريخه بما نعم نسبوه إليه من حديث ومن عبادة وإلى آخره، وبذلك الزي يأتي لتنفيذ تلك الجريبة الكبرى يوم عاشوراء. ولهذا التفتوا أنه زينب لما خصته بالخطاب كانت تتأشر إلى كل هذا التاريخ، كل هالسوابق. إش عبرت؟ ما قالت له مثلا كيف ترضى أن يقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، العبارة هكذا: يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ لاحظ العبارة، أنت اللي تعرفنا من نحن وتعرف من الحسين، وأنت اللي تدعي ذيك الادعاءات أنك راوي ورجل دين وقارئ قرآن وتربطنا معاك تلك الروابط النسبية والسببية. أنت، هذه كلمة أنت تحمل كل المحتويات. يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ المجرم أحس بفداحة الجرم، لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تكف جريمته، يقول لما سمع كلام زينب صرف وجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته. لكن الشيطان بالمرصاد، الإنسان لما يرتكب جريمة بعد يتمرن فيرتكب ما بعدها، الشيطان يسول يقول له هي جهنم جهنم، الشيطان ترتكب الذيك ارتكب هذه. طيب، صرف وجهه عنها ودموعه تسيل على لحيته، واستشهد الإمام المظلوم روحي وأرواح العالمين له الفداء. إش كان رد الفعل على كلام زينب؟ قال علي بالنار لأحرق، صعب تكميل العبارة، لأحرق هذه الخيام على أهلها. هذا اللي يسموه اليأس من رحمة الله، بعد خلص يأس من رحمة الله، أيقن بجهنم. فالشيطان قال له كل ما تريد بعد تنفذ، نفذ من الجرائم. لهذا جرى الذي جرى من هجوم غادر على حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحرقوا الخيام، ما بقيت خيمة، رباتوا بالعراء مثل هذه الليلة. أمسى المساء والنار ما خلت، مأجور المجلس إلك يا موالي، وصوان ما ظلت التجي، فيا هليت أقبل علي أين الليل، وازدادت الوحش وما عندي غير أطفال تتصارخ بدش. وبعد شيخ العشير حسين ما حد شال نعش، مطروح وبصف علي الأكبر وجسه، أصبحت وشبول الهواشم حولي وقوف، ومسيت مالقناع وتستر بالكفوف، ما عندي غير أطفال تتصارخ من الخوف، وين المعزة وين زارت ذيك إلي. نعم يا مؤمن، سعد الله قلب مولاتنا زينب في مثل هذه الليلة، جمعت العيال والأطفال في موضع واحد، ولا أقول في خيمة واحدة لأنه لم تبق خيام، وهم مسلبون مروعون ملوعون، أياما ويتاما هذه تصيح أين أبي، وتلك تصيح أين عمي، وتلك تنادي أين ولدي. هاي تصيح عمه وين عمه وذيك تصيح فارقني ابن امي ويلي هيج لوعتي ويزيد امي عليلك من يدير العين الايام. قيل ان ابن سعد سمح لهم هذه الليله بشيء من الماء. أبت الرباب أن تشرب لكن تحت إصرار مولاتنا زينب عليها السلام شربت شيئا من الماء ثقل عليها صدرها در عليها حليبها فدلفت إلى خيمة الشهداء أقبلت إلى حيث مصرع ولد الرضيع يا ابني عبد الله يا غالي برباك شارت الليالي وردتك علي عين والي ما حسبت بالدار تالي ذلني ويخلي الدمع عالي أدورا على يميني أو شمالي أهز بالمهد والمهد خالي. تفقدتها مولاتنا زينب أقبلت تبحث عنها سمعت أنينا عند أجساد الشهداء قالت أخي رباب أين أنت أقلقتيني بغيابك. قالت مولاتي لما شربت الماء ثقل علي صدري فجئت إلى ولدي. ظهر المرأة مدهوشة ابنها مذبوح لكن من الدهشة ما تكاد تصدق أنه ابنها مذبوح. فأتيت إلى ولدي فوجدته ذبيحا من الأذن إلى الأذن. آه يما يلي تسر قلبي بشرته كسر خاطري مذبوح شفت الماء حاضر ما شربته. بعد قيل أن مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها في هذه الليلة لم تنم عينها إلا قليلا لأنها مشغولة بتنفيذ وصية الحسين عليه السلام. أوصاها بالعيال بالأطفال برعايتهم بالحفاظ عليهم فلهذا ما نامت عينها لكن غلب عليها النوم لماما قهرا عنها غلب عليها النوم قليلا فرأت فيما يراه النائم كأن سوادا مقبلا على المخيم. يا لله يا لله. فصاحت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبات وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات. وإذا به يقول بني زينب أنا أبوك. صاحت يا بليش للساعة خليت حرمكم راح نضيع يا بردتك تجي لحسين فزاع يوم اللي علي دارة الصوفي قوم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذاع أجفى أنا هذا حسين بلا غسل ولا يا كفن عار تجول عليه الخيل. ميدانا ميدانا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله